إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. مجالس أهل التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الواحد العظيم الجبار القدير القوي القهار، سبحانه المتعالي عن أن تدركه الخواطر والأبصار، وسمى كل مخلوق بسمة الافتقار، وأظهر آثار قدرته بتصريف الليل والنهار، سبحانه يسمع أنين المدنف يشكو ما به من الأضرار والآلام، ويبصر دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الغار، سبحانه يعلم خفي الضمائر ومكنون الأسرار، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الأنبياء الأطهار، صلى الله عليه وعلى أبي بكر رفيقه في الغار، وعلى عمر قامع الكفار، وعلى عثمان شهيد الدار، وعلى علي القائم بالأسحار، وعلى آله وأصحابه خصوصا المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما إلى يوم الدين. مستمعين الكرام، ها هي حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي مجالس أهل التفسير، ويصحبكم في هذا اللقاء من التنفيذ على الهواء مباشرة سالم المري، ومن الإشراف العام أحمد البكري، وهذه تحيات محدثكم توفيق أسامة. ويصحبنا أيضا في هذه الحلقة فضيلة الشيخ عبد السلام المجيدي، أستاذ التفسير وعلوم القرآن في معهد الدعوة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. شيخنا أهلا وسهلا بك مجددا في هذا البرنامج. مرحبا بكم وبارك الله فيكم. نفع الله بعلمك شيخنا المبارك، افتقدناك في الحلقة الماضية، وأيضا كنت في مجال القرآن وعلومه، فأسأل الله أن يكتب لك كل خير وأن ينفعنا بعلمك. توقفنا في الحلقة الماضية عند الآية رقم 159 من سورة آل عمران، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا لا انقطاع لراتبه ولا إقلاع لسحائبه، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين، وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى هنا يبين لنا سنة من أعظم سنن النصر، وفي المقابل فإن تركها يؤدي إلى أسوأ درجات الهزيمة. ما هي هذه السنة؟ سنة استيعاب أفراد الصف المسلم. استيعاب أفراد ماذا؟ الصف المسلم. ما أكثر ما يتكلم الناس عن استيعاب غير المسلمين، وما أكثر ما يتكلم الناس عن استيعاب ربما الذين يطعنون في الإسلام ذاتهم، وربما يتكلمون ضمن الأحاديث السياسية والثقافية عن استيعاب المكونات المجتمعية. لا بأس بهذا الحديث، هذا الحديث له إيجابياته وله سلبياته وله عليه. نحن نتكلم الآن عن استيعاب الصف المسلم ذاته، فالله سبحانه وتعالى بيّن هذه السنة وبيّن أنها من أعظم وسائل النصر، وقد وضع لها عددا من الأسس. الأساس الأول الرحمة، لين القيادات مع جميع أفراد الصف المسلم المنبثق، هذا اللين، الكلام عن اللين، لين القيادات مع جميع أفراد الصف المسلم المنبثق الذي هو اللين من الرحمة. قال الله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم. إذن ينبغي للقيادات الراشدة أن تنطلق من الرحمة، ومن هذه الرحمة تضع أساس اللين في التعامل مع أفراد الصف المسلم. ما معنى أفراد الصف المسلم؟ أفراد الصف المسلم هؤلاء ليسوا المنتظمين ضمن جماعة واحدة فقط، وإنما كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان ضمن المجموعة التي أخذت على عاتقها تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، بغض النظر عن الأسماء الحزبية والألقاب الثقافية التي نسبلها على هذه الجماعة أو تلك الجماعة، نحن نتكلم عن الصف المسلم. إذن الأساس الأول اللين المنبثق من الرحمة، الأساس الثاني نبذ الفظاظة والغلظة، فإن الفظاظة والغلظة يؤدي إلى تفرق الصف المسلم وانفراط عقده، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وهو يبين الأساس الثاني ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذن الكلام هو عن تجميعهم وليس الكلام عن تفريقهم. بعض الناس سبحان الله هذه الأيام يتكلم عن اللقاء مع العلمانيين أو يتكلم عن اللقاء مع المنافقين أو يتكلم عن اللقاء مع الشرقيين والغربيين، وربما نقول بأن هذا الكلام حق أو بعضه حق أو أن بعضه حق وبعضه فيه خلط وهو يحتاج إلى زيادة نظر، لكننا نتكلم نحن عن الذين يصلون معك شيخ. كيف تحرص على أن تأتي بالأبعدين وأنت تحاول في الوقت ذاته دون أن تشعر أن تبعد الأقربين؟ إذن ما هو الذي ينتظم لك وما هو الذي يبقى معك؟ فهذا هو الأساس الثاني. الأساس الثالث عفو القيادة عن زلات الأفراد والاستغفار لهم، عفو القيادة عن زلات الأفراد وكذلك الاستغفار لهم، الاستغفار بالرفع لأنه معطوف على عفو، والاستغفار لهم وإظهار ذلك إشاعته بين الناس، فهو من أعظم الوسائل التي تؤدي إلى إبقائهم صفا واحدا. هذا الأساس نأخذه من قوله تعالى فاعفو عنهم وماذا؟ واستغفر لهم. لاحظ كلمة فاعفو عنهم واستغفر لهم، بعد أن اللين شيء في القلب، خصلة في القلب تظهر في التعامل، ولكن الاستغفار والعفو بالقول باللسان وهو مقترن بأوامر القيادة أو بمعاتبتها، قد تعاتب أفراد الصف المسلم ولكن مع العتاب يأتي العفو وماذا؟ والاستغفار. وهكذا نحن نقول ينبغي أن يجمع بين العتاب والعفو والاستغفار، ولا يكون عفو فقط دون بيان زلل الخطط والزلل الذي وقع عند تنفيذ هذه الخطط في أثناء المدافعة مع أهل الباطل. إذن فاعفو عنهم واستغفر لهم. الأساس الرابع وشاورهم في الشورى، أشاورهم في الأمر، الشورى الحقيقية وليست الشورى الصورية. ونحن قلنا بأن هذه الآية عجيبة جدا، ما هو وجه العجب أو هذه الجملة عجيبة جدا؟ لأن الله سبحانه وتعالى تكلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين شاركوا في غزوة أحد، فأثنى على بعضهم وعاتب بعضهم الآخر، وهو عتاب شديد وليس مجرد، وهو عتاب شديد وليس مجرد عتاب عابر. يعني عندما تسمع ربك سبحانه وتعالى وهو يقول لهم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما، ثم تسمعه يقول لهم ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، ثم تسمعه وهو يقول لهم معاتبا ومعرضا وما محمد صلى الله عليه وآله وسلم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل صلى الله عليه وآله وسلم، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ثم تسمعه بعد ذلك يقول لهم حتى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بأمره حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا، كلام قوي جدا. ثم تسمعه بعد ذلك يقول لهم وهو يصف حالهم في أثناء المعركة، ولاحظ هذه فئة منهم، يقول عنهم إذ تصعدون يعني تهربون في فياف الأرض، وليس المقصود تصعدون يعني تصعدون الجبل، تهربون في فياف الأرض سواء كانت سهولا أو جبالا، إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم، ثم تسمعه يقول لهم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، إلى أن يقول عنهم يقولون هل لنا من الأمر من شيء، ثم تسمعه يقول لهم إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، ثم يختم هذا العتاب بقوله يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. بعد هذا العتاب الشديد جدا، يعني نحن الآن أمام على الأقل 8 مظاهر من العتاب، والعتاب الشديد جدا. بعد هذا كله يعتقد الإنسان أن هؤلاء سيخرجهم من الصف المسلم وسيستبدل بهم غيرهم، فإذا الله سبحانه وتعالى يقول فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، وربما يظن الظان أن هذا كان بسبب الشورى، فالله سبحانه وتعالى أراد أن يثبت أن الشورى ليست هي السبب في الهزيمة، إنما السبب في الهزيمة هو المخالفة من البعض لدواعي الخطة، وبذلك ينبغي أن يكون الجيش كله على قلب رجل واحد. ولذلك لما قال الله وشاورهم في الأمر، كما قال ابن العربي رحمه الله تعالى، الشورى مسبار العقل وسبب الصواب. الشورى مسبار العقل، أي تدل على العقل الراجح وسبب الصواب. وقال ابن عطية رحمه الله، الشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام، ومن لا يستشير أهل العلم والدين، اسمع ابن عطية ماذا يقول، ومن لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب. لا إله إلا الله، يا ترى كيف هذا في موضوع تطبيق الشورى في حياتنا؟ وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الاعتصام من صحيح، وكانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم، وكان القراء أصحاب مشورة عمر، كهولا كانوا أو شبانا، وكان وقافا عند كتاب الله. طيب السؤال، الشورى في ماذا؟ في ماذا تكون الشورى؟ في كل أمور الحياة. لاحظ هو ماذا قال في الآية، وشاورهم في الأمر، قال في الأمر، حدد الله ذلك، قال في الأمر. طيب ما معنى الأمر؟ نقول الذي قلته الآن قبل قليل، ماذا قلت؟ الأمر هو أمور الدنيا، مما لم يرد بشأنه نص أو دل عليه نص، سواء بدلالة المنطوق أو دلالة المفهوم، ففي هذه الحالة تتم الشورى. وإذا كان الله تعالى قد بيّن أمور أن أمور أمور الرضاع في وأمور الأحوال الأسرية ينبغي أن تدار بالشورى، فمن باب أولى غيرها من الأمور، صح ولا لا؟ لأن الله تعالى قال مثلا عن أمور الأسرية، عن بعض الأمور الأسرية، فإن أراد فصالا عن تراض منهما وماذا؟ وتشاور فلا جناح عليهما. إذن ينبغي أن يكون هذا بالشورى بين الرجل والمرأة، فإذا كان بين الرجل والمرأة شورى، فكيف في أمور الحياة، في الأمور السياسية والأمور الاجتماعية المستجدة والقضايا الداخلية والخارجية، كيف يكون في الأمور الكبرى السياسية والثقافية والإدارية؟ طيب لماذا أمر الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بمشاورة أصحابه رضي الله تعالى عنهم؟ قلنا السبب واضح، حتى لا يظن ظان أن السبب الانهزام في المعركة هو أخذه بالشورى، بل الشورى كانت من أسس النجاح، وهم أصلا كانوا في البداية قد انتصروا، كما قال تعالى ولقد صدقكم الله وعده، إذن كانوا منتصرين في البداية. وهذا الذي قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنه، قال ما نصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في موطن ما نصر في أحد، ثم بيّن كيف حصل الانكسار بعد ذلك. إذن هو أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالشورى لتحقيق عدد من الحكم. الحكمة الأولى أن يبين أن الشورى ملزمة، لأنه أتى بها بصيغة الأمر وشاورهم في الأمر، وإن كان بعض أهل العلم ذهب إلى أنها معلمة، ولكن أنت تتعجب لماذا يذهبون أنها معلمة والأمر واضح، وخاصة أن الشورى من أوائل الأحكام التي فرضت في مكة ثم طبقت بهذه الصورة الواسعة في المدينة. فإذا أمر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع نزول وصف الأمة المنقذة للقائمين بالشورى في سورة الشورى، للقائمين بالشورى في سورة الشورى، إذا أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فمن باب أولى ألا يتركها غيره. الحكمة الثانية لأن الشورى تهدي إلى الأصوب والأكثر بركة، كما روى الطبري عن الحسن ما شاور قوم قط إلا هدوا لأرشد أمورهم، ما شاور قوم قط يعني بعضهم البعض إلا هدوا لأرشد أمورهم. الحكمة الثالثة ليبين أن الخسارة في مآلات المعركة ليست بسبب الشورى، بل بسبب عصيان بعض الأطراف لما أمر بفعله في المعركة، فهم كالجسد الواحد والصف المرصوص، فإذا اختل منه عضو أو تخلت منه جهة أصاب الفشل الجميع. الحكمة الرابعة ليبين أن مشاورة رسول صلى الله عليه وآله وسلم إياهم توجب علو شأنهم، بما أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، طيب لماذا يشاورهم؟ هذا يدل على مكانة من؟ الصحابة الذين عوتبوا قبل قليل، الذين عوتبوا هذا العتاب الكبير. إذن هذا العتاب لا يغض من مكانتهم ولا ينقص من منزلتهم. ليت قومي يعلمون هذا ويوثقونه في مناهجهم الثقافية وفي حياتهم من أجل الاستهداء بهديهم. إذن هذا الأساس الرابع، قلنا هذه الأسس كلها تؤدي إلى استيعاب الصف المسلم حتى لا يتفرق ويتشرذم ويتشظى. طيب الأساس الخامس، العزم المتوكل على الله بعد الاستشارة وليس التردد. خلاص اخترنا شيء انتهى الأمر. قال فإذا عزمت فتوكل على، هذا هو الأساس الخامس. هكذا نضمن بقاء الصف المسلم. سيقال طيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن شاور أصحابه رجع الجزء من ممن ينتسب إلى الصف المسلم من المنافقين، رجعوا ثلث الجيش تقريبا، وهذا تم بعد الشورى بعد أن عزم النبي صلى الله عليه وسلم على الخروج من المدينة، صح ولا لا؟ بعد أن شاورهم في بداية المعركة. نقول نعم، ينبغي بعد العزم أن يثبت الإنسان على نتيجة الشورى كما قال تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله. فمن خرج من الصف فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كالكير تنفي خبثها ويبقى طيبها أو طيبها. فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إذن العزم، ما معنى العزم؟ فإذا عزمت يعني صممت على الرأي وعلى الفعل. والمعنى هنا إذا عزمت على اتخاذ قرار، إذا عزمت باتخاذ قرار وبعد أن توصلت إليه عبر الشورى، إذن لا تتردد فيه، توكل على الله والله سبحانه وتعالى سيكلأك بعنايته. ولذلك قيل إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فإن فساد الرأي أن، إذا كنت ذا رأي، هذا في الحق البيت له قصة جميلة. كتب عيسى بن علي الذي هو عم المنصور، عم أبي جعفر المنصور، لما هم أبو جعفر أن يقتل أبا مسلم الخراساني، وكان أبو مسلم قد بدأ يلعب كما يقال بذيله وأراد تدمير الجهد الذي بذله أبو جعفر المنصور ومن معه في توحيد المسلمين على قيادة واحدة. وقيل بأن أبا مسلم كانت له ميول مجوسية، فعيسى بن علي خشي من ذلك، من هم أبي جعفر المنصور على قراره أن يكون قراره فيه خطأ، فقال إذا كنت رأيين ذا رأي فكن ذا تدبر فإن فساد الرأي أن تتعجلا. فرد أجابه المنصور فقال له ماذا؟ إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فإن فساد الرأي أن تترددا، ولا تمهل الأعداء يوما بقدرة وبادرهم أن يملكوا مثلها غدا. يقول ينبغي أن تبادر وإلا قد ينقلب الرأي، مجرد تأخذ دقة واحدة قد ينقلب النصر هزيمة. طيب قال الله فإذا عزمت فماذا؟ توكل على الله. إذن نحن عندنا التوكل على الله القائم على أساس قرار اتخذ، توكل على الله. المعنى الحقيقي للتوكل، التوكل هو الذي القائم على أساس قرار مسبق، عند ذلك تتوكل على الله وتتحمل التبعات. بعض الناس جعلوا التوكل هو التواكل، أن تهرب وتقول خلاص توكلنا على الله ماذا نصنع. الله سبحانه وتعالى يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يمضي، بأن يتحرك إلى الذي اختاره وقرره ويتوكل على الله، لا أنه يرجع ويخاف إلى الخلف ويقول توكلنا على الله، لا يفعل شيئا ويقول أنا متوكل. وبذلك يفسد بعض الناس معنى التوكل، يفسد بعض الناس معنى التوكل ويفسدون الدين معه. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يشاور أصحابه في كثير من الأمور، سواء في بدر أو في أحد أو في الخندق، وقد شاورهم في عدد من المسائل في الخندق، سواء في حفر في كيفية التعامل مع الجيش الذي سيأتي، أو في مصالحة الأحزاب بثلث ثمار المدينة عام إذن، فأبى ذلك السعدان، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، واستجاب لهم وشاورهم يوم الحديبية في أن يميل على ذرار المشركين، فقال له الصديق إنا لم نجئ لقتال أحد وإنما جئنا معتمرين، فأجابه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ما قال. وكذلك في عائشة رضي الله تعالى عنها، السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها كما في البخاري، قالت لما ذكر من شأني الذي ذكر، يعني قام المنافقون وتبعهم بعض من ردد أخذ كلامهم من المؤمنين. قالت عائشة لما ذكر من شأن الذي ذكر وما علمت به قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خطيبا فتشهد فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال أما بعد أشيروا علي في أناس اتهموا أهلي أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم وأيم الله ما علمت على أهلي من سوء، وأبنوهم يعني اتهموهم بمن والله ما علمت عليه من سوء قط. فالمقصود أنه كان يشاور الآن في كيفية العقوبة لهؤلاء الذين تجرؤوا على أن يتكلموا، ويظهر أن هذا كان قبل أن تنزل عقوبة القذف، حد القذف. إذن هذه كلها الأسس الخمسة تدل على جمع الصف المسلم حول هدف واحد، وهو نصرة المستضعفين والتمكين للدين وإقامة العدل في العالمين وإرضاء رب أرحم الراحمين جل في علا وإرضاء أرحم الراحمين. هذه السنة العظيمة التي ينبغي للقيادات المسلمة، سواء كانت قيادات جماعات أو مجموعات، سواء كانت قيادات علمية أو سياسية أو ثقافية أو خيرية، أن ترجع إليها وتضع هذه الأسس نصب أعينها، التي هي ماذا؟ الأساس الأول اللين المنبثق من الرحمة، فبما رحمة من الله لنت لهم، والثانية ترك الفظاظة والغلظة. بعض الناس طبعا يخلط بين الفظاظة وبين الحزم، فيظن أن ما يفعله من حركات هو الحزم ذاته، ليس بحزم، هذه فظاظة، ينبغي أن تنتبه لنفسك. ارجع إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فانظر إلى عاطفته، يعني كيف واحد مسؤول يعد موظفيه وعدا بأنه سيلقاهم في الوقت الفلاني ثم يتخلف عنهم؟ كيف واحد مسؤول مدير أو مسؤول في مكان في مؤسسة يعد أحد الموظفين أن يتكلم معه في الأمر الفلاني ثم بعد ذلك يذهب ويولي، وكأنه ويعتقد أن هذا حتى يضفي على نفسه هيبة هذه الإدارة؟ هذا ليس بصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم كانت تأخذه الجارية، يأخذه الأعرابي بين بعد انتهاء إقامة الصلاة وقبل تكبيرة الإحرام، يأخذه الأعرابي ويظل معه حتى ينام أصحابه الذين جاءوا للصلاة حتى ينامون من شدة تأخره، وهو انتهت الإقامة وأراد أن يكبر تكبيرة الإحرام والأعرابي قال لي إليك حاجة يا رسول الله، فظل نجيا له. المقصود إذن ألا نخلط بين الفظاظة التي يتسم بها بعضنا في أعمالنا وبين الحزم نظنه حزما وليس كذلك. إذن الأساس الثاني ترك الفظاظة والغلظة، الأساس الثالث العفو والاستغفار. نعم. فاعفو عنهم واستغفر لهم. إذن عفو مقترن بقول، لأن الاستغفار قول والاستغفار. فتأتي عندما يزل تقول فتح الله لك، غفر الله لك لما فعلت كذا وكذا، كما قال الله لنبيه صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، قال عفى الله عنك لما أذنت لهم. طيب هذا الأساس الثالث. والأساس الرابع وشاورهم الأمر. الأساس الخامس فإذا عزمت فتوكل على الله. إذن التوكل على الله المقترن بالعزم الناتج عن الشورى. نأتي الآن إلى سنة أخرى من سنن النصر في هذا الميدان. نعم. وهي الهدف من هذه الأسس التي ذكرتها شيخنا المبارك في قول الله عز وجل في الآية 160 من سورة آل عمران: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ما شاء الله. إذن السنة المستنبطة من هذه الآية المباركة الرائعة العظيمة التي تبين أسس الإدارة الناجحة وأسس القيادة الراشدة المتفوقة، هذه السنة يمكن أن نعبر عنها بأنها الشورى، يمكن أن نصوغها في هذه الصياغة، الشورى وعزم القيادات على رأي ينبغي أن يكون محكوما بما يرضي الله تعالى، لأنه هو الناصر الحقيقي. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. إذا عندما تتشاورون في مسألة من المسائل تذكروا أنكم بهذا تريدون أن ترضوا الله، وليس أن تتفوقوا ولا أن تثبتوا جدارتكم. نعم التفوق وإثبات الجدارة سيأتي، ولكنه سيأتي بناء على إرضائكم لله. إذا الشورى وعزم القيادات على رأي ينبغي أن يكون محكوما بما يرضي الله سبحانه وتعالى. يترتب على هذا، بما أننا قلنا ذلك استنباطا من قوله تعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم، يترتب على ذلك عدد من المسائل. المسألة الأولى، لا ينبغي أن نجعل الأسباب المادية هي التي تحكم نتيجة المعركة، بل ينبغي بعد بذل الأسباب المادية أن نجعل التوكل على الله قبل الأسباب وبعد الأسباب وأثناءه. وهذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى الجرأة في اتخاذ القرارات. فإذا وجدت الجرأة المبنية على دراسة مسبقة في اتخاذ القرارات وصلنا إلى النصر. إذا حصل التقهقر فإن هذا هذه هي الهزيمة بعينها. ولاحظ هذا في المعارك، المعارك التي يتم فيها الانتصار، المعارك الحربية التي يتم فيها الانتصار قائمة على الجرأة وما يسميه البعض المغامرة، ولكنها الجرأة والمغامرة المدروسة، وليست المدروسة التي يحقق الخصم كل الانتصارات وأن تقول أو ما زلنا نتأنى، سنبحث في المسألة، ما زلنا نعد، نحن ننظر. في هذه الأثناء يكون العدو قد اجتاح كل موقع وكل مكان وموقع كان عندك، ربما في الأثناء الذي أنت تتأنى فيه هو قد اقتحم عليك الأمور الثقافية، الأمور الأمنية، وهو يوهمك أنه أصلا ما صارعك ولا عاركك. طيب الثاني، المسألة الثانية التي نستنبطها من هذه الآية أن نبحث دائما عن مدى موافقة القرارات المتخذة من أهل الشورى لأمر الله وشرعه، لأن الله تعالى قال إن ينصركم الله فلا غالب لكم. ينبغي أن نبحث عن مدى موافقة القرارات المتخذة من أهل الشورى لأمر الله وشرعه سبحانه، كأن الله تعالى يقول فلا تتركوا أمري وطاعتي وطاعة رسولي فتهلكوا بخذلاني إياكم إن ينصركم الله فلا غالب لكم. كذلك المسألة الثالثة، مفهوم التوكل في الشريعة مقترن بالعمل وليس بالتواكل، وهذا نكرره من جديد، وليس بالاستسلام وليس بالكسل، بل مقترن بماذا؟ بالعمل، لا بالتواكل ولا الاستسلام ولا الكسل. فعلى هذا يكون قول الله تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون. لاحظ الآية، جمال الآية ومبناها، قال رائع إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. ذهبتم تريدون من البيوت العالمية الغبراء والصفراء والخضراء والسوداء ذهبتم إلى هذه كلها تريدون منها النصرة، ونسيتم النصرة من الله جل في علا من أرحم الرحماء، فقال الله وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. شيخنا، هنا صيغة السؤال فمن ذا الذي ينصركم، لماذا أتى هذا السؤال في هذا الموقف وفي هذا الموطن؟ طبعا هذا في عدد من الأمور الجميلة ونحن ما أردنا أن نطيل. يعني لاحظ، قال إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم، ما قال فلا ناصر لكم إنما قال فمن ذا الذي ينصركم من بعده. من هنا؟ من الاستفهامية، إما أن تأتي للتعظيم وإما أن تأتي للتحقير، والمقصود بها هنا التحقير. التحقير يعني ما هذا، من يساوي أمام الله سبحانه وتعالى؟ ماذا يساوي أمام الله هذا الذي لجأتم إليه، سواء كان هذا الذي لجأتم إليه مجموعة أو جماعة أو دولة أو أمة، ماذا يساوي عندما تخليتم عن شرع الله وأمره مقابل أن تلجوا إلى حماية، أن تكونوا في حماية غيره؟ فإذن الله سبحانه وتعالى قال وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وهذا التذييل أو الانتهاء بهذه الجملة قصد به الأمر بالتوكل المستند إلى ارتكاب أسباب نصر الله تعالى. وهذه الأسباب أسباب عادية مادية وهي الاستعداد، وأسباب نفسانية وهي تزكية النفس واتباع رضا الله جل في علاه. ومثل التوكل كذلك مفهوم الصبر، قلنا مفهوم التوكل ينبغي أن يكون إيجابيا وليس سلبيا، وكذلك الصبر ينبغي أن يكون إيجابيا وليس سلبيا مستسلما. ولذلك قرن الله سبحانه وتعالى الصبر بالتوكل في آيات كثيرة، كما في قوله تعالى وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، لاحظ، ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون، هذا في سورة إبراهيم عليه السلام. إذن قرن الصبر والتوكل، إذن ليس الصبر هو أن تصبر على الضيم، وليس الصبر هو أن تصبر على ترك دينك مع استطاعتك أن تنصره، إنما الصبر أن تتحمل، أن تقوم باتخاذ القرار المناسب وتتحمل تبعاته. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقد قال أنبياء الله هذا الكلام في سورة إبراهيم، قالوه وهم يجاهرون بالدعوة، وليس مع سكوتهم. بعض الناس يقول لك الصبر يعني لا تتكلم، ما في داعي أنك تغيظ هؤلاء يعني بما يوجعهم في الكلام عن معبوداتهم الباطلة وعن أهوائهم السافلة. هذا غير صحيح. لاحظ الأنبياء كانوا يدعون إلى الله سبحانه وتعالى، يقولون أفي الله شك من فاطر السماوات والأرض يدعوكم، وهكذا يواصلون إلى أن قالوا وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما أذيتمنا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. فهؤلاء صبروا وتوكلوا بعدما هاجروا وقبل أن يهاجروا، وقد قال نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. إذن تكرر هذا المعنى، الاقتران بين الصبر والتوكل كما في سورة العنكبوت في الآيتين الأخيرتين. فوصفهم الله سبحانه وتعالى بالعمل فقال فنعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم وعلى ربهم يتوكلون. وقد روى أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله ماذا؟ حق توكل، حق توكله. شوف الحديث الجميل، لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، خماصا يعني جائعة، وتروح يعني ترجع بعد ذلك بعد أن تغدو تروح بطانا. طيب ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغرس فينا؟ يقول التوكل حق التوكل العمل، أن تعمل وتتوكل، وليس التوكل حق التوكل أن تقول يعني نحن لا نستطيع، سنبقى سننتظر، ينبغي أن نتأنى، ينبغي أن لا نهيج، ينبغي أن نخاف، ينبغي أن نتريث. وليس المقصود هذا التنفير من التريث والتأني، لأن التريث والتأني المدروس الذي لا يضر بمجمل القضية هو جزء أصلا من الأسباب التي ينبغي أن تبذل، ولكن المقصود اتخاذ القرارات الحقيقية وليس القرارات التي تؤدي إلى هزيمة إثر هزيمة. وقد قال عبد الله ابن الإمام أحمد قلت لأبي هؤلاء المتوكلون يقولون نقعد وأرزاقنا على الله عز وجل، فقال أحمد بن حنبل ذا قول رديء خبيث، ذا أي هذا القول قول رديء خبيث، يقول الله عز وجل إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وماذا وذروا البيع. إذن يريد الإمام أحمد أن يقول بأن الله سبحانه وتعالى لم ينع عليهم أن يبيعوا، ولكن عند وقت الصلاة يذهبون إلى الصلاة وبعد ذلك يعودون إلى البيع، لذلك قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض حتى تتوكلوا على الله سبحانه وتعالى حق التوكل. وقد سمى من لا يعمل زاعما التوكل، سمى الإمام أحمد من لا يعمل زاعما التوكل مبتدعا. ومنهم مثلا القائل، بعض الناس يردد مثل هذه العبارات، جرى قلم القضاء بما يكون فسيان التحرك والسكون، جنون منك أن تسعى لرزق ويرزق في غشاوته الجنين. لا شك أن هذا باطل من أبطل الباطل، يقول يعني الجنين يرزق، طيب يا شيخ أنت لست جنينا، أنت الله سبحانه وتعالى جعل لك السمع والأبصار والأفئدة وأعطاك الأطراف وقال لك هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وقد قال سبحانه وتعالى هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، وقال وجعلنا لكم فيها معايشة ومن لستم له برازقين، وقال وجعلنا النهار معاشا. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير الكسب كسب العامل إذا نصح، كما روى ذلك الإمام أحمد. وقد كذلك روى الإمام الترمذي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم التاجر الصدوق يحشر يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء، فأثنى على التاجر إذا كان صدوقا. إذن هذه السنة الثانية، وهذه السنة مزدوجة، الكلام في أن الشورى ينبغي أن تكون خاضعة لأمر الله وشرعه واللجوء إليه، وفي الوقت ذاته ينبغي التوكل عليه بعد العزم. طيب الآن نأتي إلى سنة ثالثة. نعم شيخنا، كيف يستشعر الفرد المسلم حقيقة التوكل على الله عز وجل؟ يقول أنا متوكل على الله عز وجل وفعلت الأسباب، ولكن كيف يستشعرها حين قيامه بهذا العمل وهذه النية؟ نعم، أولا ينبغي أن يربط قلبه دائما بربه سبحانه وتعالى. الآن الطالب الذي يذاكر ينبغي أن يعلم أن مذاكرته مطلوبة لأنه سبب يبذل، ولكنه ينبغي أن يعلم أنه قد يخذل أحوج ما يكون إلى النصرة. يأتي يريد أن يحل السؤال، يريد أن يجيب على السؤال، يضع الإجابة وإذا هو قد نسي كل شيء. يقوم الذي يريد أن يذهب إلى الوظيفة للمقابلة الوظيفية من أجل أن يقبل، قد يقبل وقد يرد، يترتب عليه الآن مصير وظيفي. فبعد أن يعد عدته ويهيئ نفسه، ينبغي أن يهيئ قلبه ويربطه بربه. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم، حث النبي صلى الله عليه وسلم العبد على أن يصلي ركعتين قبل خروجه من بيته، لتمنعانه مخرج السوء، مخرج السوء. وكذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم في المقابل من دخل بيته أن يصلي ركعتين لتمنعانه مدخل السوء. إذن هذا أيضا دخل، يريد أن يتمتع ويرتاح في بيته مع أولاده ومع أسرته، ينبغي أن يبدأ بالركعتين. نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذلك. إذن عند الخروج، عند الدخول في التجارة، عند الصفقات، في المقابلة، في الامتحان، إذن في أمور الحياة، بعد أن يبذل الإنسان السبب، ينبغي أن يذكر رب الأسباب جل في علاه. ولذلك الإمام محمد بن واسع كلم قتيبة بن مسلم مرة من المرات وقال: إن الله قد جعل قضاء حاجتنا على يدك، حاجتنا يعني حاجة مجموعة من المسلمين، قال: فإن أنت قضيتها حمدنا الله وشكرناك، وإن أنت لم تقضها حمدنا الله وعذرناك. يعني ما هو بيدك، هو في الأخير الله منعك من أن تقضي هذه الحاجة، وكان يمكن أن يسخرك لنا. إذن هذا هو التوكل، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتوكلين. وهنيئا للمتوكلين على الله، فإن الله يحب المتوكلين، وعلى الله فليتوكل المؤمن. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. شيخنا، ننتقل إلى المحور الجديد: وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إذن هذا محور جديد الآية 161 من سورة آل عمران. ما تفسير هذه الآيات شيخنا المبارك؟ وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. في هذه الآية المباركة يبين الله سبحانه وتعالى سنة جديدة من سنن النصر في الصف المسلم، داخل الصف المسلم. ما هي هذه السنة؟ التحذير من التخوض المالي، خاصة أثناء الأزمات. التحذير من التخوض المالي خاصة أثناء الأزمات. أثناء الأزمات، مثلا أزمة الجوع، أزمة الحروب، أزمة الحصار، أزمة الفقر، وربما بعض الأزمات التي تعصف الاقتصادية أو الاجتماعية التي تحدث. قد يأتي واحد ويقول: يا شيخ أنا أصبت بمشكلة. على سبيل المثال، هذه الأيام شاع عند بعض الشباب، ونسأل الله أن يهدينا وإياهم، أنه إذا وقعت له أزمة نفسية أو يعني غضب أو تألم، يذهب يأخذ سيجارة ويدخن. يعني أنت تعالج مصيبتك بمعصية الله وتظن أن في هذا شفاء، أنه سيكون شفاء لك؟ اللهم استعان. من قال؟ إن الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، فيما حرم عليكم. فهنا وما كان لنبي أن يغل، يحذر الله سبحانه وتعالى المسلمين من أن يتخوضوا في المال بغير حق، باسم أن أزمة، ويعني يمكن للإنسان أن يأخذ بعض المال من هنا وبعض المال من هنا، صلى الله عليه وعافينا. طيب، نبدأ نبين أول معنى الآية حتى نعرف كيف استنبطنا هذه السنة. نقول: قول الله تعالى وما كان لنبي أن يغل. ما معنى يغل؟ غل الرجل، يقال غل الرجل إذا خان، والغلول هو الخيانة. إذن وما كان لنبي أن يخون، هذا المعنى بالنسبة لهذه القراءة. وأصل الخيانة أو أصل الغلول أخذ الشيء خفية خلسة. إذن هو يأخذ شيء لا يحل له ولكن خفية. ومن ذلك مثلا يقال: أغل الجازر، الجزار يعني، أغل الجازر إذا أبقى في الجلد شيئا من اللحم على طريق الخيانة. لأنه كان يأتي جزار بعينه، فيعني الذي هو قائم بهذا الأمر، فيجزر يجزر هذا الخروف مثلا، أو هذا العجل، أو هذا الجمل، وهو يسلخ جلده يبقي شيئا، لأنه سيأخذ الجلد وينتفع به، فيبقي شيئا من اللحم ملتصقا بالجلد بحيث ينتفع به والناس لا يشعرون. وتخيل لو أبقى على الجلد كله شيئا من اللحم ولو شيئا يسيرا، الناس لا يعرفون، يظنون أنه خلاص قد قام بعمله، في الحق هو أغله أخذ شيئا خفية. ولذلك القذر الذي في القلب وفي الصدر يسمى غل، الحقد والكراهية يسمى غل، لماذا؟ لأنه كامن في الصدر لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. وكذلك يقال الغلالة، وهو الشعار في أي الثوب الباطن الذي ملامس لشعر الصدر الإنسان، يسمى الشعار أو الغلالة، فيلبس تحت الثياب المستتر، يعني الذي لا يظهر. إذن هذه الكلمة تدور حول معنى الخفاء، شيء الخفي، التي هي كلمة الغلول وغل الرجل. إذن هي تدور حول الشيء الخفي، والمقصود بها هنا الخيانة. طيب، ما الذي نستنبطه من هذا؟ الله سبحانه وتعالى يقول وما كان لنبي أن يغل، يعني أن يخون. وكلمة غلول تطلق على الأمور المالية، يقال غل فلان شيئا من المال إذا أخذه خفية. لماذا هذه الآية في هذا المكان؟ لماذا؟ لأن الكلام هو عن معركة عسكرية، صح ولا لا؟ وقبلها نصر الله عز وجل، وقبلها نصر الله. أيوة، إذن الكلام عن معركة عسكرية ترتب عليها النصر، ترتب عليها النصر، لأن الله تعالى ذكر النصر هنا. الكلام الآن ليست عن معركة أحد فقط، عن المعركة بصفة عامة، بصفة شاملة. ما الذي حدث في أحد؟ انتصر المسلمون في البداية، الغنائم، ولقد صدقكم الله وعده. طيب، فماذا حدث بعد ذلك؟ بعض الرماة ظن أن المسلمين الذين تحت سيحوزون الغنائم وسيكونون هم المستفيدون، سيكونون هم المستفيدين منها. نعم. فلذلك نزلوا، خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونزلوا. أراد الله سبحانه وتعالى أن يقول لهؤلاء المسلمين ما لكم، ما لكم، كيف تحكمون، ما لكم؟ وما كان لنبي أن يغل. بعد أن تجمع الغنائم كانت ستقسم كما أمر الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال، وسورة الأنفال نزلت قبل ذلك. قال الله سبحانه وتعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، فقسم الله سبحانه وتعالى الغنائم إلى خمسة أخماس، خمس للذين سماهم في سورة الأنفال، وأربعة أخماس بين المجاهدين، ويقوم على ذلك الإمام. والإمام الذي يقوم على ذلك في تلك المعركة كان أعظم الأئمة، هو سيد النبيين، حبيب الحق صلى الله عليه وسلم، وسيد الخلق. فيقول وما كان نبينا يغل، كيف أنتم تتوقعون أنه يمكن أن يأخذ شيئا من غنائمكم؟ وما كان النبي أن يغل. وطيب، لماذا جعل الضمير وما جعل الفعل متعلقا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل وما كان للمؤمنين أن يغلوا، وإنما قال وما كان النبي؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي سيقوم على تقسيم هذه الغنائم، وهو القائد في هذه المعركة. طيب، هو الذي فكيف تظنون أن حقوقكم ستذهب؟ أفشلتم الجيش بسبب هذا التصور الخاطئ. فهو عتاب شديد جدا لهم أن يقع في أنفسهم ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يمنعهم شيئا من حقوقهم، فقال وما كان للنبي. فإذا هذا مدح عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، وأمر عظيم لقائد المعركة إذا لم يكن النبي هو النبي صلى الله عليه وسلم، أمر له بأن يقسم الغنائم كما أمر الله سبحانه وتعالى، وألا يبخس طرفا على طرف. وبالتالي هذا يؤدي إلى توحد الوحدة الشعورية في للأطراف المكونة للجيش، القلب والميمنة والميسرة والمؤخرة، الرماة والمشاة، الرجالة والفرسان، أنواع المكونات المختلفة للجيش. فلا تظنوا أنه يمكن أن يأتي قائد يمكن أن يأخذ حقوقكم. وما كان للنبي إيش؟ أي غل. ففي أزمنة إذن التدافع الحربي المباشر، وفي أزمنة الطوارئ والأزمات، ربما يأتي تأويل عند البعض ويقول فلان أخذ، وربما يأتي تأويل عند آخرين أنه يمكن أن أخذ. الله سبحانه وتعالى منع هذا وذاك، وبين الأمور ينبغي أن تسير كما أمر الله وفق القوانين التي وضعها والأحكام التي حددها. ها هنا إذن مبدأ عظيم جدا، وهو أن الجميع ينبغي أن يكون واعيا أن الأزمة لا تبرر التجاوز، أن الأزمة لا تبرر المعصية، أن الأزمة أو الجائحة أو المصيبة أو النكبة لا تبرر القيام بالأخطاء، وما كان لنبي أن يغل. وفي هذه الآية قراءتان تبينان مشهدين عظيمين. القراءة الأولى وما كان لنبي أن يغل، بهذا بنسبة هي قراءة حفص ومن معه، وما كان لنبي أن يغل، ففيه تحذير للمؤمنين من أن تمتد أيديهم إلى ما لا يحل لهم، مما جعل الله سبحانه وتعالى القيادات مؤتمنة على توزيعه وفق مصاريفه أو مصاريفه المعروفة. طيب هناك شيء ثاني في هذه القراءة، ما هو الشيء الثاني؟ أن القيادات ينبغي أن تتقي الله، تقوى الله عز وجل، ينبغي أن تتقي القيادات الله سبحانه وتعالى وتكون صريحة فيما جاءها في الوارد والمنصرف، صريحة واضحة أمام صفها المسلم، لا أن تقول لا خلاص يعني هذا يعود هذه أمور سرية وينبغي أن تكون تدار في ما بيننا أو في ما بين اثنين أو ثلاثة أو أربعة. نقول هذا غير وارد، لأن الله سبحانه وتعالى قال وما كان النبي أن يغل، والمعنى لا تظنوا أن النبي يمكن أن يأخذ شيئا مهما حقر من أموالكم. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على إثر ذلك قام فبين لهم أشياء الآن سترد. إذن هذا وما كان لنبي أن يغل. رب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه على هذه الصفة، فعند الترمذي عن ثوبان قال قال صلى الله عليه وآله وسلم من مات وهو بريء من ثلاث دخل الجنة. ما هي هذه الثلاث؟ الكبر والغلول يعني الخيانة والدين. من مات وهو بريء من ثلاث دخل الجنة، الكبر والغلول وماذا؟ والخيانة. وروى الشيخان كذلك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، يعني قبح شأنه بصورة عظيمة، فقال لا ألفين أحدكم، قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا ألفين أحدكم، أو قال لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، رغاء يعني صوت البعير، يقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك من الله شيئا. ما المعنى؟ هذا غل بعيرا، جمع مثلا ذهب في كان عاملا للدولة في الصدقات، أو كان عاملا للدولة في أخذ ما يجب لها أو ما تستحقه من أجل أن توزعه بين المسلمين، فكان عاملا للدولة فذهب وقال خلاص أخذ هذا الجزء البسيط لي والناس لا يعرفون، يعني مثلا لو أتى بألف بعير وأخذ بعير واحد، فقال لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، فقال قال فيأتي فيقول يا رسول الله أغثني، يعني هذا البعير متمسك بي الذي أنا غللته، فيقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك، ثم يقول ولا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة، الذي هو صوت الفرس، فيقول يا رسول الله يغيثني، فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. وقال لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، يعني صوت الشاة، فيقول يا رسول الله يغيثني، فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح، نفس، فيقول يا رسول الله يغيثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. ثم قال لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق، يعني شيء أخذه ولو كانت رقاعا يعني جلودا، فيقول يا رسول الله أغيثني، فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. ثم قال لا ألفين أحد، شوف النبي صلى الله عليه وسلم يفصل تفصيل دقيق جدا، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت. ما هو الصامت؟ يعني الذهب، الذهب أو الفضة، صامت، فيقول يا رسول الله أغيثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. الغلول قد يكون في الغنائم كما هو واضح. ففي النساء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا أيها الناس ردوا علي ردائي، لأن الناس اجتمعوا عليه يطلبون منه أن يعطيهم، النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم، وهو يطلبون منه أن يعطيهم وهو يعطيهم، ويطلبون منه أن يعطيهم وهو يرجع إلى الخلف، لأنهم تكاثروا عليه حتى أخذوا رداءه. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من جرأتهم عليه. ولاحظ أيضا يا أيها القائد الراشد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا ما ثرب عليهم ولا صح عليهم ولا صرخ عليهم، بكل بساطة قال لهم: أيها الناس ردوا علي ردائي. إذن يا أيها القائد الراشد للمؤسسة، للجامعة، للكلية، للمستشفى، للشركة المالية، للوزارة، يا أيها القائد الراشد انظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقود الناس وكيف يتخلق معهم. يا أيها المدير انظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقود الناس. يا مدير المدرسة، يا مدير المؤسسة، انظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقود الناس. العجيب أنه من لطفه ولينه وهم يطالبونه وهو يعطيهم حتى أخذوا رداءه. فماذا يقول لهم بعد ذلك؟ قال: يا أيها الناس ردوا علي ردائي. أنا أتخيله صلى الله عليه وآله وسلم. الله يا شيخ، رفع الله المقام حينما صرت إماما، حينما أحييت فينا منهجا يرعى الأنام، عاجز عن وصف حبي لك يا من يتسامى، صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: أيها الناس ردوا علي ردائي، فوالله لو أن لكم شجرة تهامة نعما، يعني شياه وإبل وبقر، قسمته عليكم. يعني لو كان بعدد شجر تهامة، معلوم أنه تهامة طبعا هذه هي المنطقة الساحلية التي تبدأ من الحجاز وتمتد إلى عدن، كل هذه تسمى تهامة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقال له التهامي نسبة إلى الحجاز. يا أيها الناس ردوا علي ردائي، فوالله لو أن لكم شجرة تهامة نعما قسمته عليكم، ثم لم تلقوني أو لم تلفوني بخيلا ولا جبانا ولا كذوبا، بخيلا ولا جبانا ولا كذوبا. ثم حذرهم من الغلول وقال: يا أيها الناس أدوا الخياط والمخيط أو المخيط، فإن الغلول يكون على أهله عارا وشنارا يوم القيامة. إذن الغلول يمكن أن يكون في الغنائم، ويمكن أن يكون في خزينة الدولة العامة، في أموال المسلمين العامة. نسأل الله تعالى أن يكفينا شر أنفسنا، يمكن أن يكون في الخزينة العامة، وزارة المالية، في البنك المركزي، من المصادر المختلفة. فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من ولي لنا عملا وليس له منزل فليتخذ منزلا، يعني من حقه كموظف أن نعطيه منزلا، وليست له زوجة فليتخذ زوجة، أي نعينه على ذلك، وليس له خادم فليتخذ خادما، أي إذا كانت أموره تقتضي ذلك، وليست له دابة فليتخذ دابة. ثم قال: ومن أصاب، أي بعد ما أعطيناه وفرنا له، فمن أصاب شيئا سوى ذلك فهو غال، يعني مما أعطيناه وقررناه له. وقد روى الترمذي عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فلما سرت أرسل في أثري فرددت، فقال: أتدري لما بعثت إليك؟ لا تصيبن شيئا بغير إذني، فإنه غلول. ثم قرأ: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، لهذا دعوتك فانضي لعملك. فإذا أعطاه إرشادات عامة في كيفية التعامل مع المال العام، وكذلك مع المال الخاص. مع المال الخاص، ففي مسند أحمد عن أبي مالك الأشجعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعظم الغلول عند الله ذراع من الأرض، تجدون الرجلين جارين في الأرض أو في الدار، فيقتطع أحدهما من حظ صاحبه ذراعا. لاحظ، هذا غلول. قال: فإن اقتطعه طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. إذن هذا معنى قوله تعالى: وما كان لنبي أن يغل. طيب القراءة الثانية ما هي؟ وما كان لنبي أن يغل. وما كان لنبي أن يغل، هذا أن يؤخذ من ماله، أن يؤخذ منه. هذا أن يغل نفس الشيء مثل ما ذكرنا، بمعنى أن المال الذي عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعند القائد المسلم هو أمانة، وهو سيوزعه كما أمره الله، فما يأتي واحد ويأخذ خفية أو خلسة منه. فهذا إذن كما يحذر في أحد القراءتين، يحذر الأمة المسلمة، وفي القراءة الثانية يحذر القيادات المسلمة. فقوله: وما كان النبي أن يغل، تحذير للقيادات المسلمة، وقوله: وما كان النبي أن يغل، تحذير للأمة للمجتمع. إذن في الآية الأولى أو في القراءة الأولى تحذير للقيادات بأنهم ليسوا فوق مستوى المسؤولية والمتابعة، وما كان النبي أي غل، وإنما ضرب المثل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مع عظمته، مع عظمة مكانته وشرف منزلته، ليحذر غيره من القيادات التي بعده تحذيرا شديدا. ومن صور المراقبة لأفعال القيادات وتصرفاتهم المالية مما يدخل ضمن الآية، الصورة الأولى أن تستأثر بعض القيادات ببعض ما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى. فقد روى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: وما كان في قوله تعالى: وما كان لنبي أن يغل، نزلت في قطيفة حمراء فقدت يوم بدر، فقال بعض الناس: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها. لاحظ هذا الكلام، فأنزل الله: وما كان لنبي أن يغل. يعني كيف تتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أخذ شيئا دون أن يخبركم بتفاصيله وبيان أنه حلال له؟ لا تتوقعوا ذلك. هنا لذلك قلنا ينبغي للقيادات المسلمة أن تصارح ما هو الذي يدخل، ما هو الذي يخرج، ما هو الوارد وما هو المنصرف. ولذلك كان الخلفاء الراشدون، كان الخلفاء الراشدون رحمهم الله ورضي الله تعالى عنهم يعملون براءة ذمة في البداية، يستبين ما هو الذي له وما هو الذي عليهم. أبو بكر الصديق لما دنته الوفاة قام وبين ما هو الذي بقي عنده وما هو الذي أخذه ورده على الخليفة من بعده. إذن استئثار القيادات هذا غير جائز بدليل هذه الآية. ومن الصور أن يقبل الوالي أو الأمير أو العامل أو المسؤول هدايا أثناء توليه السلطة من قبل بعض الرعايا مما قد يفضي إلى خلل في عدله أو مسؤوليته. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول، هدايا العمال غلول يعني خيانة، أو غلول يعني ما يخان، الشيء الذي يخان به. والصورة الثالثة تفضيل بعض الأتباع بشيء لم يشرعه الله، كتفضيل بعض الأبناء بشيء لم يشرعه الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الضحاك: ما كان لنبي أن يقسم لطائفة من أصحابه ويترك طائفة. هذا نعي على الرماة الذين تركوا، الذين تركوا. يعني ماذا تظنون أنتم؟ كنتم خائفين أن يذهب حقكم؟ فقال: وما كان لنبي أن يغل. الصورة الرابعة بيان عصمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من اقتراف ما قد يفعله غيره، فيكون المعنى: ما الغلول من صفات الأنبياء، ولا يكون نبي غالا. وكذلك هناك صور أخرى. طيب ما هو جزاء الغلول؟ هذا ما كنت أريد أن أسأل شيخنا المبارك، ما هو جزاء الغال؟ قال الله: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، أي إذا أخذها خفية ولم يعرف الناس سيفضح يوم القيامة. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا ربي اللهم اكفنا شر أنفسنا واعزم لنا على نرشد في أمورنا واسترنا في الدنيا والآخرة. آمين. يا أرحم الراحمين. يأتي، ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي بما غله محمولا فوق ظهره يوم القيامة، حتى بيّن أنه يأتي البعير له رغاء، يأتي الفرس له حمحمة، تأتي الشاة لها ثغاء تفضحه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويأتي الصامت يعني الذهب والفضة، فيفضح يوم القيامة أحوج ما يكون إلى الستر والسلامة والعافية. تذليل الآية: ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. طيب ثم توفى، أيوة، عندما يأتيه يوم القيامة فإن الله سبحانه وتعالى يعطيه ما كسب وهو لا يظلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال العامل نبعثه فيأتي يقول: هذا لك وهذا لي، فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا، والذي نفسي بيده لا يأتي بشيء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه، ثم قال: ألا هل بلغت ثلاثا. وهذا يقتضي البحث عن الأكفاء في الوظائف العامة وخاصة الوظائف المالية، الأكفاء الأمناء، وليس منحها بحسب الأهواء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال: هذه غدرة فلان بن فلان. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إذن هذا تخويف شديد الجزاء من العقوبة بعد الفضيحة. ثم توفى أي يأتي مفضوحا، ثم بعد ذلك توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. بعد ذلك انتقل إلى سنة جديدة من سنن النصر، فقال سبحانه وتعالى: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ما الذي نستنبطه من سنن النصر ها هنا؟ نستنبط أن ولاية الله، أن ولاية الله تقتضي الورع في المسائل المالية، لأن هذه الآية جاءت بعد المسألة المالية السابقة. أن ولاية الله تقتضي الورع في المسائل المالية. لماذا؟ لأن التخوض المالي سيؤدي إلى سخط الله، وإذا أدى إلى سخط الله حصلت الهزيمة. إذن الذين يهزمون سواء في معاركهم الحياتية سواء كانت عسكرية أو سياسية أو ثقافية أو اقتصادية، الذين يهزمون ينبغي مما يراجعوه أن يراجعوا أنفسهم، هل تخوضوا في مال الله؟ هل فعلوا ما لم يحسنوا فعله؟ لا يلقون فقط باللائمة على أعدائهم وينسون أنفسهم. قال فمن اتبع رضوان الله، لاحظ الخطاب هنا للمؤمنين وليس للكافرين، مع أنه طبعا يشمل الكافرين، لكن الخطاب في المقام الأول عتاب، هو عبارة عن عتاب للمؤمنين، وسنتكلم عن هذه الآية بالتفصيل إن شاء الله عنها بإذن الله تعالى. فمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. شكرا لك شيخنا المبارك الشيخ عبد السلام المجيدي على ما قدمت في هذه الحلقة، وتقبلوا تحية طاقم البرنامج، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع برنامج مجالس أهل التفسير.